باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الوضوء. الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه وأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. فالأقسام ثلاثة: إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. كلما قال الله يا أيها الذين آمنوا، هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة الفريضة أو النافلة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم، تأخر عني تأخر علشان ما تستدبر الناس. اغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين، لأن غسل الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب، والوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. وأيديكم إلى المرافق، يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق. والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، وهو داخل في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غسل يديه أشرع في العضد وأدار الماء على مرفقين. وامسحوا برؤوسكم، الرأس يمسح ولا يجب غسله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الرأس فيه شعر، فلو فرض غسله لكان فيه مشقة على الناس، لبدأ الماء يسرب على الثياب، وللحق الناس مشقة في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل. ومن الرأس الأذنان يمسحان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح بأذنين. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واصلوا أرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغسل. هذه أربعة أعضاء، وهذه هي أعضاء الوضوء. ثم قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وفي الآية الثانية: فاغتسلوا. يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أقمص قدميه، ومنه المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل. إن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي حصلت عليه جنابة، والجنابة إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع وإن لم ينزل. فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أم لم يجامع، حتى لو فك وأنزل وجب عليه الاغتسال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، يعني معناه أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم، يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني فيما فرض علينا، لم يريد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة، بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا. والدليل أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من نفسك، فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج، ولكن يريد ليطهركم. هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل، أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد. ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وليتم نعمته عليكم، وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفعة الدرجات، فإن من توضأ وأصبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقول لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكر الله عز وجل على نعمه، فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه، لأن نعم الله لا تحصى، ولا سيما النعم الدينية، لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة. والشكر هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، يعني باللسان والأركان والقلوب، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدعى يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض الوجه،